النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه واستقبل وركب ناقته القصواء استقبل القبلة ورفع يديه من بعد هذه الصلاة بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر واستقبل القبلة يدعو الله عز وجل حتى غربت الشمس وهو في مقامه قائما يدعو الله حتى أنه شغل عن الطعام وعن الشراب وعن أن يلتفت إلى أحد من الناس بل يقول الراوي إذا سقط منه زمام ناقته تناوله بيده بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله عز وجل.